اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك واشرع علينا رحمتك فاغفر من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا وزدنا علما الى علمنا هذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى قال فيكم من الجن تجاوزناها وقال الذي عنده علم من الكتاب نعم انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. هذا الذي عنده علم المكتب اللي قلنا انها آصف ابن من؟ قلنا اسمه امس آصف نعم بس آصف ابن من؟ قالوا آصف ابن برخيا ابن شمعيا ابن ميكيا نعم. اختلفوا في معناه فقال سعيد بن جبير يعني قبل أن يرجع إليك أكثر من ترك وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصر كتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مدى حتى أمثله بين يديه مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. وعنه أيضا قال يعني مد بصرك ما بينك وبين الحيرة ويومئذ في كندا. وعن قتاده هو أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع حتى يؤتى به. فلما رآه يعني رأى سليمان عليه السلام العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مارب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف في قدر ارتداد الطرف قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر نعمته أم أكفرها فلا أشكرها ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. يعني مسألة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام. أما أن يغتر فيقول هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد ولا أحد وصل إلى هذا الشيء ويبدأ في الغرور وفي أو أن يعني يخضع لله سبحانه وتعالى ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه ويشكر لله سبحانه وتعالى ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لم ينفع بذلك غير نفسه يعني حتى وأن تشكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما هو في حاجة شكر ولا يزيد في ملكه شيء ولا يزيد في حكمه شيء ولا يزيد في أنت تشكر لنفسك لنفسك. لذلك قال أن كل ما الإنسان شكر الله يحتاج أن يشكر الله أنه ذكره أن يشكره. وإذا المسألة مترابطة على طول مجرد أن يقول اللهم لك الحمد لك الشكر فيجب علي أن أقول اللهم لك الحمد لله الشكر أن ذكرني أن أقول اللهم لك الحمد وهكذا. لم ينفع بذلك غير نفسه حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامها لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. الشكر قالوا قيد النعم بالشكر فإن لها تفلت كتفلت الإبل من مرابضها يعني من لم يعني الله سبحانه وتعالى أعطى إنسان نعمة منه إما نعمة الابن الولد ولكن ما أجاد لا تربية ولا أجاد متابعة ولا أجاد يعني ما أجاد شيء بلا مجرد هذا ما شكرنا وهذا ستضيع هذه النعمة الغالية بين يديه. أما بالانحراف أما بأي شيء لأن من لم يشكر الله لن يجد خيرا في ذا أو أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مال فيتصرف في هذا المال تصرف سيء هذا ليس من شكر النعمة. أو مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه زوجة صالحة فيأبى إلا أن يأذي وأن يتطاول وأن فهذا ممن لم يشكر النعمة. أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول ما شئت في كل حياتك هي نعم من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الصحة فأخذ من هذه الصحة ما يعمل به المعاصي. أو أن الله سبحانه وتعالى مثلا أتاه مثلا وسيم فأخذ من هذا مغازلة له وكذا في الأسواق وكذا وكذا ما شكر نعمة يعني يقول ما شئت. أو حتى لو بالله في مجرد قراءة الكتاب الله سبحانه وتعالى أعطاه مثلا أسلوب في الكتاب فاستغل هذا الكتاب وهذا الأسلوب الجميل اللي عنده في الأذية أو في اختيار كلمات بذيئة أو في التطاول على الله أو في التطاول على رسول الله أو في التطاول على العلماء هذا من نفس الشيء. ولذلك قالوا أن لأن الشكر قيد للنعمة، ولئن شكرتم قال الله سبحانه وتعالى لأزيدنكم. المسألة مسألة قيد النعم بالشكر، فالشكر قيد للنعمة، أي كأنه شيء يمسكها يقيدها لديك لا تهرب. لذلك على ما قلنا أن لها تفلت كتفلت الإبل، يعني ما تبقى، لأن الإبل إذا ما كانت مقيدة لن تبقى إطلاقا، لأنها ما خلقت للقيد أو خلقت لتبقى في مكان معين، خلقت لأن تكون خارج المكان المقيدة فيه. لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. نعم، إذا الإنسان يريد شيء فما عليه إلا الحمد والشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والإنسان عندما يحمد الله ويشكر الله على المصيبة، أو يحمد الله ويشكر الله على الفقر، أو يحمد الله ويشكر الله على، كأنه يتصيد نقيضها، إن حمد الله وشكر الله على الفقر كأنه يتصيد الغنى، حمد الله وشكر الله على هذه المصيبة كأنه يتصيد الرضا، حمد الله وشكر الله على أنه مثلا لم يؤتى ولد كأنه يتصيد الولد. فهي قيد للنعمة الموجودة صيد للنعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني كريم، إن آمن ما زاد، وإن كفرت ما ما ما اللي قال دخلت ما درينا وخرجت ما درينا. قال الطير جاي لعند شجرة كبيرة، ما أدري إيه كيف كبر هالشجرة، قال تمسكي تمسكي، قلني إذا بقى أحل، قالت ما دريت أنت حليت ولا صرت ولا. فلذلك ومن كفر فإن ربي غني كريم، يعني مع ذلك يعني مع كفرك عاد الله غني وعاده كريم، عاده بيعطي وعاده بيكرم وعاده، يعني لأنه ما يعني ما أثرت أو ما كان له تأثير كفرك هذا. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام، أبونا إبراهيم سلام الله عليه، لما قال ربي قال هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات، من آمن منه؟ بس يعني كل واحد يعطي على في إيش جرد من الله سبحانه وتعالى. قال ومن كفر، ما مسأل شيء، من آمن ومن كفر تمتعه ومتعه، يعني ما فيه نقص على الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى، أو فيه جهاد على الله سبحانه وتعالى أو مضايقة لله سبحانه وتعالى، تجهد نفسك وتضايق نفسك وتهين نفسك، يعني ما في شيء. وإن شكرت تشكر لنفسك وتغني نفسك، والفائدة ترجع عليك أنت. الله سبحانه وتعالى قال لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما أسكن الكافر منها شربتنا، لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة هنا ما تساوي شيء. ولذلك استوى في ذلك، كفرت وآمن، إنما الإيمان فضل لك وزيادة خير لك ونعمة لك، والكفر عكسه عليك أنت. نعم. ومن كفر فإن ربي غني كريم، بالإفضال على من كفر نعم. لو أخذناها على الشاهد في المشاهد والمنظور أمامنا، ما يأتي ملك ويعطي للناس شيء ويقوموا يقلبوا عليه، هذا جزائي يا كلاب، يلا اضربوا بالطيارات على ما بشار يسوي، على ما القذافي، وعلى ما علي صالح، على ما زعماء العرب هذول المهسترين، يشهد الله ما غير مهسترين كلهم. واحد يبني دولة 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، ولأنهم قالوا ما عندنا باك ولا شيء قام يدمر الدولة كلها. كنا أذكر وإحنا أصغار كنا نسوي لنا لعب في الوادي ولا شيء، إذا أنا قال ما أنا بخرب اللي قد سوى، وقام يخرب اللي قد سوى، وهذا لك أنهم أطفال، يعني يدمر وطن كامل على أساس أنه لا يترك كله. فالله سبحانه وتعالى يكفر الإنسان ويتطاول على الله ويشرك بالله غيره ويعبد غيره، يعبد غير الله. ولما احنا عندنا خيانة عظمى سموها الخيانة العظمى، إذا الواحد اعترف الملك غير الملك حقه ولا رئيس جمهورية غير رئيس جمهوريته ولا قالوا هذا خيانة عظمى تعامل مع العدو ولا مع الغير قطوا راسه. أما الله سبحانه وتعالى يشرك به هذا العبد الحقير يشرك بالله ويعبد بقر يعني غير ودك إن عاده يعني يروح يعبد له بقرة ولا يعبد له فرج أكرمكم الله ولا يعبد له فار ولا يعبد له هم عاد على سيرته الله وينزل عليه المطر وينبت له الزرع ويعطيه الولد ويعطيه المال ويعطيه كل شيء. هذا الله سبحانه وتعالى لا تأثير لهذا الكلام كله عند الله سبحانه وتعالى أو في ملك الله سبحانه وتعالى. قال سليمان عليه السلام لمن عنده من الجن أو غيرهم قال نكروا أي غيروا لها عرشها فزيدوا فيه وأنقصوا منه واجعلوا أعلاه وأسفله وأسفله يعني عدلوا لا يبقى على نفس اللي هي راحته يعني يدخلوا عليه شيء من التعديل يبقى أما العرش العرش لكن يدخل فيه تعديل تحسينات اللي احنا نسميها تحسينات أما احنا نسوي رخام أو نسوي زجاجة يعني شيء تطوير تعديل إلى الأفضل طبعا. نكروا لها عرشها ننظروا أتهتدي إلى عرشها فتعرفه هل هي تعرف أن هذا هو عرشها أم تكون من الجاهلين به الذين لا يهتدون إليه. وإنما حمل سليمان عليه السلام على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل الكتب أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن ولا ينفكون من تسخير أو فيفشي إليها الأصل ولا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار فأراد سليمان عليه السلام أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الطرح فلما جاءت بلقيس قيل لها أهكذا عرشك هذا نبي الله بيسوي له حيلة عسى تتكشفها وشوف رجلها وكيف اللي جاءت رجلها رجل يعني حافر قديمي ملكة وقد معها جنود قد كان قيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو شبهته به وكانت قد تركته خلفها في بيت خلفها سبعة أبواب مغلقة ومفاتيح معها فلم تقر بذلك ولم تنكر فعلم سليمان عليه السلام كمال عقلها يعني هذا دليل على كمال عقلها مع أنها تركت عرشها مقفل عليه كل شيء مع ذلك ما دخل ما قالت له عرشي هناك كأنه هو يعني فيه منه. قال الحسن بن الفضل شبهوا عليها فشبهت عليهم وأجابتهم على حسب سؤالهم ولو قالوا لها هذا عرشك لقالت نعم يعني كانت الإجابة منها على نفس السؤال على قدر السؤال السؤال استفهامي قالوا هكذا عرشك كأنه هو الجواب على قدر السؤال يعني لكن لو كان السؤال تقريري هذا عرشك قالت نعم هذا عرشي لأن هذا بلا مجرد سؤال استفهامي يعني من سليمان عليه السلام. قال سليمان عليه السلام وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما شاء من قبل هذه المرأة وكنا مسلمين هذا قول مجاهد وقال بعضهم معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة وقيل مجيئها وكنا مسلمين طائعين خاضعين وقال بعضهم هذا من قول بلقيس لما رأت عرشها عند سليمان عليه السلام فقالت عرفت هذه وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان عليه السلام بالآيات المتقدمة من قبل هذه الآية وذلك بما اختبرت من أمر الهدية والرسل وكنا مسلمين أي منقادين له مطيعين لأمره من قبل أن جينا أو جيناك وصدها ومنعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس بأن تعبد الله وعلى هذا القول يكون ما في محل الرفع وقال بعضهم معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها ذلك أي صدها سليمان عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها ذلك وحال بينها وبينه ولو قيل وصدها الله ذلك بتوفيقها للإسلام كان وجها صحيحا وعلى هذين التأويلين يكون محل ما نصبا إنها كانت من قوم كافرين هذا توضيح لقومها وما كانت عليه قبل الإسلام اللي هي عليه الآن، وكأنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، في الآية قيل لها ولا قيل ادخلي الصرح؟ قيل لها قيل لها ادخلي الصرح. نعم. وذلك أن سليمان عليه السلام لما أقبلت بلقيس تريده أمر الشياطين فبنوا له صرحا، أي قصرا من زجاج كأنه الماء بياضا، وقيل الصرح صحن الدار، وأجرى من تحته الماء، وألقي فيه كل شيء من دواب البحر السمك وغيره، ثم وضع له سريره في صدرها فجلس عليه وحلقت عليه الطير والجن والإنس. وإنما أمر ببناء هذا الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض سخر الله لسليمان عليه السلام ما سخر، وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد له غلاما، فلا ننفك من العبودية أبدا. فرادوا أن يزهدوه فيها، فقالوا إن رجلها رجل حمار، وإنها شعراء الساقين، لأن أمها كانت من الجن، فأراد أن يعلم حقيقة ذلك وينظر إلى قدميها وساقيها. وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن واحد ابن منبه قال إنما بنى الصرح ليختبر عقلها وفهمها يعاينها بذلك، كما فعلت هي من توجيهها إليه الوصفاء والوصائف ليميز بين الذكور والإناث تعاينه بذلك. فلما جاءت بلقيس قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، وهي معظم الماء، وقال ابن جرير يعني بحرا، لأن الصرح الماء تحت عليه زجاج، وزجاج من شكل الماء يعني من نفس الماء، فحسبت أنها لجة ماء يعني أن هذا ماء، فرفعت تقريبا هم يقولون رفعت حتى أنها رأى هناك. ستأتي قصة. نعم، يعني بحر. وكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان عليه السلام، فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما، إلا أنها كانت شعراء الساقين، يعني كان فيها شعر ما قد عندهم نيل، ما قد عندهم من ذا العلك اللي يحطوه اللي يطلعوا، وقالوا هذا بداية اكتشاف هذا هذا العلاج، بداية اكتشافها من هذا اللحظة. نعم. إلا أنها كانت شعراء الساقين، فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها إنه صرح ممرد، يعني لا ترفعي مثلا هذا صرح ممرد، يعني مملس مستوي من قوارير وليس بحر. فلما جلست قالت يا سليمان إني أريد أن أسألك عن شيء. قال سلي أو سلي. قالت اخبرني عن ما روى ولا من أرض ولا من سماء. وكان سليمان إذا جاءه شيء لا يعلمه سأل الإنس عنه، فإن كان عندهم علم ذلك وإلا سأل الجن، فإن علموا وإلا سأل الشياطين. فسأل الشياطين عن ذلك فقالوا له ما أهون هذا من الخيل، ما أهون هذا يعني إنه من الخيل، اطلق الخيل وإذا عرقت خذ من عرقها من الخيل، فلتجري ثم املأ الآنية من عرقها. فقال لها سليمان عرق الخيل. قالت صدق. عجيب عرق الخيل هذا عجيب. في حديث قال إن الله سبحانه وتعالى، طبعا حديث مكذوب ولكن تعرفه، إن الله سبحانه وتعالى أجر الخيل خلاها تسابق يعني حتى اشتد عرقها ورجعت قد تعرق، خلق نفسها من عرقها. وإذا الحين معناه هنا العرق الموضوع ثاني، لأنما الشباب عندهم العرق شيء ثاني. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال له سليمان نعم عرق الخيل. قالت صدقت. اللي هي السؤال قالت هي ما ماء روى ولا من أرض ولا من سماء. يعني إنه لو شرب أروى وهو له من السماء ولا من الأرض أهما. فقال إن عرق الخيل يعني إذا عرقت وجمعوا العرق حقها أصبح ماء. إيه نعم. قالت صدقت. ثم قالت أخبرني عن لون الرب. فوثب سليمان عليه السلام عن سريره وخر ساجدا وصائقا عليه، فقامت عنه وتفرقت جنوده. وجاءه الرسول فقال يا سليمان يقول لك ربك ما شانك؟ قال يا رب أنت أعلم بما قالت. قال فإن الله يأمرك أن تعود إلى سريرك وترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه. ففعل ذلك سليمان عليه السلام. فلما دخلوا عليه قال لها عن ماذا سألتيني؟ قال سألتك عن ماء رواه عن ماء روى ليس من أرض ولا سماء فأجب. قال وعن أي شيء سألتيني أيضا؟ قالت ما سألتك عن شيء إلا هذا. فسأل الجنود فقالوا مثل قولها، أنساهم الله تعالى ذلك وكفى سليمان عليه السلام الجواب. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام، وكانت قد رأت حال العرش والصرح، فأجابت وقالت ربي إني ظلمت نفسي. لما دعاها للإسلام بعد ما رأت هذه الآيات وهذه الأشياء والمكانة لسليمان عليه السلام، ربي إني ظلمت نفسي بالكفر وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت وحسن إسلامها. واختلف العلماء في أمرها بعد إسلامها، فقال أكثرهم لما أسلمت أراد سليمان أن يتزوجها، فلما هم بذلك كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها، وقال ما أقبح هذا. فسأل الجن ما يذهب هذا، يعني من هنا بدأت الاستشاغات. قالوا الموسى يعني الموسى انتحلق. فقالت المرأة لم تمسني حديدة قط، فكره سليمان الموسى وقال إنها تقبع ساقيها. فسأل الجن فقالوا لا ندري. ثم سأل الشياطين فتلكأوا أنه ما يبغى الزواج مع غيرها طبعا، فتلكأوا. ثم قالوا إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء. فاتخذوا لها النورة والحمى، لأنهم كانوا إلى وقت قريب النورة يجيبوا النورة اللي يسموه الأبيض القص، يسموه القص، وهي اللي تستخدم في إزالة الشعر. وبعدها تطورت المسألة إلى نعومي، تقول الحين نواعم ونعومي وما أدري وإيش، ولا عادة مخصوص للنساء الحين، حتى الشباب قد الرجال حتى هم ينسقوا معهم معهم علف معهم حلاوة وسووا نسق وكل شيء. ما هو خاص بالرجال حتى النسوان، بالله الرجال هم اللي ينزلوا إلى مستوى النسوان. اثنين أو ثلاثة شباب إن شاء الله عليهم شغالين مصورين أنفسهم وهم شغالين. قال ابن عباس فإنه لأول يوم رؤيت فيه النورة واستنكحها سليمان عليه السلام. نعم. قال أخبرني ابن فنجويل أن قال عن أبي موسى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من اتخذ الحمامات سليمان ابن داود عليه السلام، فلما أزق ظهره إلى الجدار فمسه حرها قال أوهن من عذاب الله. الحمام اللي مو حمام اللي عندنا، الحمام هذا اللي يستخدموه في تلين الجسم وكذا، اللي يسمى السونيا أو البخار، السونيا أو البخار، لكنه موجود من الأول هذا اللي موجود الآن في الشام وفي اليمن وفي يعني أشهر ما موجودة في الشام، أي في الشام وفي اليمن. قالوا فلما تزوجها سليمان، لأن إحنا في هنا في حاجة في حمام، خرج في الشارع واستلم من ذا الحر. فلما تزوجها سليمان أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها، وأمر الجن فأبتنوا لها بأرض اليمن 3 حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعا وحسنا، وهي سلحون وسون وغمدان. ثم كان سليمان عليه السلام يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها، ويقيم عندها 3 أيام يبتكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام، وولدت له فيما ذكر. وروى ابن أبي إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب قال زعموا أن سليمان بن داود عليه السلام قال لبلقيس لما أسلمت وفرغ من أمرها اختاري رجلا من قومك أزوجك إياه. قالت ومثلي يا نبي الله انتح الرجال، أو مثلي يا نبي الله ملكة وكذا وكذا وضعي. وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان. قال نعم، إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله لك. قالت زوجني إن كان لابد من ذلك. ذا تبع ملك همدان فزوجه إياها، ثم ردها إلى اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن، ودعا زويعة أمير جن اليمن فقال اعمل لذي تبع ما استعملك فيه. قال فصنع لذي تبع الصنايع باليمن، ثم لم يزل بها يعمل له فيها ما أراد حتى مات سليمان بن داود عليه السلام. فلما أن حال الحول وبينت الجن موت سليمان عليه السلام، أقبل رجل منهم فسلك تهامه حتى إذا كان في جوف اليمن، في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشر الجن، إن الملك سليمان قد مات، فارفعوا أيديكم. قال فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين فكتبوا فيها كتابا بالمسند: نحن بنينا سلحين دائبين 77 خريفا، وبنينا صرواح ومرواح وبنيون وحاضة وهند وهنيدة وسبعة أمجلة بقاع وتلثوم بريدة، ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبون إمارة. وقال وسلحين وصرواح ومرواح وبينون وهند وهنيدة وتلثوم حصون كانت في اليمن عملتها الشياطين لذي تبع، ثم رفعوا أيديهم وانطلقوا وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام. إلى هنا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. انتهينا من قصة سليمان والجن وبلقيس. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.